بالفعل ده سكر فكاهي كان ايوه كده يعني مفاجاه جاء ان هو اكثر الافعال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يهدي ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي وحده ولا يهدي الا الله. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. قال تعالى: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. قال تعالى: فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته منه وفضله ويهديهم اليه صراطا مستقيما. قال تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. قال تعالى: كل هذا من شركائكم من يهدي الى الحق. بل الله سبحانه وتعالى جعل تفرده سبحانه وتعالى ووحدانيته فيها خصائص من اعظمها الهدايه. يعني ربنا احتج على بطلان الالهه وبطلان كل ما يعبد من دون الله بانه سبحانه وتعالى يهدي. في حد تاني بيهدي؟ يقول له وانتوا بتعبدوا ايه؟ قال له: بتتعلق بمين؟ خايف من مين؟ بتلجو مين؟ بتحب مين؟ بتنقاد لمين؟ واللي انت بتنقاد له وبتعبده، اللي انت بتعظمه وبتذل لما هو يامرك بحاجه، بيهديك. كل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ كل الله يهدي الى الحق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: السلام قل لعباد الاصنام وقل لكل من عبد شيء مع الله، قل له: هو اللي انت بتعبده ده بيهدي؟ كل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ كل الله يهدي الى الحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. بيقول لهم سبحانه وتعالى: هو مين يتبع؟ مين يعبد؟ اللي بيهدي ولا اللي محتاج هدايه؟ قال الله سبحانه وتعالى في معنى هذا ان الله تفرد بانه سبحانه وتعالى يهدي وانه سبحانه وتعالى يتكلم. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هو بيعود عجل والعجل بيكلم، العجل بيهدي، العجل بيخلق، كيف يتخذونه عجل؟ كيف يتخذونه الها؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن لفظ الاله في القران اما بياتي بمعنى استحقاق او بياتي بمعنى اتخاذ. يعني لا اله الا الله، يعني ليس هناك اله على الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله ليس اله. يبقى انت كده نفيت على ايه؟ نفيت وجود الالهه اصلا. اما ربنا سبحانه وتعالى قال: واتخذوا من دونه الهه. لما سمعوا الهه يعني ايه الهه ولا مش موجوده؟ قالوا ايه؟ قالوا هنا لما يثبت الهه يعني الهه باطله، يعني اتخذها الناس الهه، اتخذها الناس الهه، لكن هم ايه؟ ليسوا بالهه على الاستحقاق، لانه استحقاقا لا يعبد الا الله، انه ليس هناك الا اله واحد. فيما سوى ذلك الهه بتتخذ لكنها ليست الهه، لكنها سموها الهه اتخاذا، هو اتخذها الهه. فربنا سبحانه وتعالى يخبر الناس ويحتج على الناس بنوبه الى الهه التهدي. الله يهدي بكل انواع الطرق للهدايه، طرق كونيه وايات معامله وبلاءات ورسل وكتب. بل ان الله يهدي المخلوقات ليس فقط للشرع. يعني لما قال من ربكم يا موسى؟ فرعون بيقول لسيدنا موسى: هو مين ربك؟ قال: هو الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ربنا سبحانه وتعالى تعرف على الخلق إيجاد المادة والهداية حياة الروح. فربنا سبحانه وتعالى ذكر وأمر أنبياءه بأن يذكروا للأقوام أن الله وحده هو الذي خلق وأن الله وحده هو الذي يهدي. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقك وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كلمنا علم أنه خلق وعلم، وهذا يهدي في الناس. قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فذكر الخلق وذكر الهداية. قال الذي خلقني سيدنا إبراهيم فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. فلما أراد أن يعلم الله قال لي رب اللي بيهدي، الذي خلقني والذي يهديني. يبقى سيدنا موسى ذكر ربه بالخلق والهداية، سيدنا إبراهيم ذكر ربه بالخلق والهداية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ربه بالخلق والهداية، خلق فسوى وقدر فهدى. إن الله يهدي وحده لا شريك له. واحتج الله على بطلان كل ما يعبد بأن هذه الآلهة لا تهدي. ما عرفش الناس الكتاب، ما عرفش يبعث جاسوس، ما عرفش يدلك على الحق فين، ما عرفش يوجهك، ما عرفش انت فين اصلا. ولما بيدخل الهداية تدخل الهداية عموما، الهداية العامة، الهداية جميع المخلوقات، ان ربنا هو الذي جعل في كل مخلوق او هدى كل مخلوق لأداء وظيفته. يعني ان ازاي انه هدى الحيوانات، زي انه هذا النباتات، زي انه هذا الامطار، زي انه هذا الاشجار، زي انه كل مخلوق يهدى لاداء وظيفته. وانا النهارده مش هتكلم على هذه الهدايه، وان كانت هدايه مبثوثه في كتاب الله كثيرا، هنتكلم على معنى الهدايه. ان الله يوفق العبد، ان الله يوجه العبد، ان الله يدل العبد على الله. فجعل الله سبحانه وتعالى من الحجج أنه يهدي. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين اتخذوا إله، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم. إن شاء الله نتكلم على أن الله يتكلم، وأن هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى الكلام. كلم الله موسى تكليما. هنا احنا قال احتج الله عليهم، قال الم يروا انه لا يكلمهم. هذا الاله الذي اتخذوه اله وهو اله باطل، هو لا يهدي. قال الم يروا انه لا يكلمهم اي لا يستطيع كلامهم ولا يهديهم سبيلا، لا يبين لهم طريق من طرق الرحمه ولا طريق من طرق الجنه، ولا يعرفهم اين النجاه، ولا يعرفهم مال المعبود، لا يهديهم، اتخذوه وكانوا ظالمين. قالت ابن عباس كانوا مشركين. قال تعالى ضربوا له مثلا رجلين. ربنا سبحانه وتعالى يهدي بالامثال. قال ضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأتي بالعدل وهو على صراط مستقيم. بول هل يستوي من يهدي ويأمر بالعدل ومن هو أبكم؟ دي حجة عقلية واضحة في التفريق بين الله والعبد. إن الله تفرد وحده متفرد بالهداية، مش حد بيهدي الا الله. هداية التوفيق، ان الناس بيهدي بعضهم البعض في الطريق. لو سمحت انا عايز اسافر في المكان الفلاني، طب مش عارف الطريق فين، يقول له تعالى، يقول له هداني في طريقي، هداني الى طريقي. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في الطريق، يعلمك طريق الله. لكن هل يهدي النبي صلى الله عليه وسلم توفيقا؟ لا، يقولوا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم دلالة وإرشادا. فربنا سبحانه وتعالى أثبت للعبد أنه يهدي، أنه يدل الناس، أنه يرشد الناس، يرشد الناس إلى إيه؟ إلى الطريق الذي أمر الله به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنا تهدي إلى الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول أن الله جعل الوحي نور هداية. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فجعل القرآن هدى. إن القرآن يهدي للتي هي أقوى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هدى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القرآن، لكن أنه يوفق العباد إلى الهداية لا يهدي إلى الله. قال: إنك لا تهدي من أحببت، أنت تدلهم على طريقك لكنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى متفرد وحده بالهداية، ده دليل الألوهية الله سبحانه وتعالى، أن الله استدل على ألوهيته بربوبيته. يعني استدل الله سبحانه وتعالى انه لا يعبد الا بافعاله، انه هو وحده يخلق، اذا هو وحده يعبد، انه هو وحده يهدي، اذا هو وحده يعبد. فلما ذكر فعله ما بيقولوا ان هو اتى بايات مفتريات، أم يقولون افتراه؟ قالوا ده افترا، ده كلام هو ألفه كده. فقال لهم ايه؟ كل فئة في عشر سنوات في الدنيا مفتريات. قالوا: طب انت تعرف تجيب المفترى ده؟ ما قالوش لا مش مفترى. قالوا: طب هات زيه. هو تخطى ما يقولون إلى الواقع الحقيقي، أن هذا القرآن يهدي، أن الله سبحانه وتعالى كما أنزله بعلمه، أن هذا القرآن نزل من علم الله، وما إنه من علم الله، هذا كتاب يكشف لك علم الله. مين بعلم الله؟ مين يتكلم بعلم باسم علم الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. ذلك قال: هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ أبدا لا يستوي. الهداية أمر جلل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الدعاء الهداية. له أعظم دعاء في القرآن دعاء الهداية، وأعظم دعاء في الصلاة دعاء الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يقولوا أفضل دعاء على الإطلاق دعاء الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن ربنا سبحانه وتعالى امتن على خلقه بأنه يهدي، وتعرف على خلقه بأنه يهدي، وذكر لنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بأنه يهدي مرات وراء مرات، فذكر سبحانه وتعالى أنه متفرد بالهداية فلا يهدي إلا هو، ونفى الهداية عن كل ما سواه. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المعذرون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة آدم من أول آدم، بيذكر للبشر كيف أن الله هداهم إلى الفطرة وهم في صلب آبائهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. العبد يقول له ايه؟ يقول يا رب انا اتولدت على الكفر ولقيتهم كلهم كفار، فرب انا هعمل ايه؟ انا ما كانش قدامي غير ان انا اكفر لان كل حواليا كانوا كده، ابويا كان كده وامي كانت كده واخواتي كانوا كده وعيلتي كلها كانت كده والمجتمع اللي انا كنت فيه كنت كده كان كده، فانا ما عنديش حجه ولا عندي همه ولا حد بلغني، انا معذور لان انا اتولدت في مجتمع يعيش هذا. ان احنا لقينا اهالينا كده. قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وشرعهم. لا لا لا، انت مولود اصلك على الفطره، انت مش اصلك مولود على البعث. ولما تحتاج دين الاباء، دين الاباء اصلك للتوحيد، بل وانت في صلب امك وانت في صلب ابيك وانت في رحم امك كانت نطفه مشربه بالتوحيد. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلب كل عبد فطره، فقال له الحجه دي دعك منها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى واتل عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به. واحد بقى اتعلم وابتدى وبعدين هو قرر ان هو يترك، قرر ان هو ايه؟ يترك. قال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ان الدين يرفع والنفس تدسيك تنزلك كده، اخلد واتبع هواه. قال فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. ما تبقاش يا رجل ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. اي من يوفقه الله سبحانه وتعالى الى سلوك الطريق الصحيح فهذا هذا هذا هو المهتدي. يبقى مين يهدي؟ الله وحده ولا شيء. لذلك مهم قوي ان قلوبنا تتعلق بالله سبحانه وتعالى في طلب الهدايه. احيانا واحد بيعلق هدايته على مجموعه ناس، صحبه صالحه، اعمال معينه بيعملها، فيبقى دايما منتظر ان الناس تاخد بايده، ولو ما لقاش الناس تاخد بايده يعمل ايه؟ يترك الطريق. يقول لك يا عم انا والله اصل ما حدش قال لي، اصل ما حدش خد بايدي، اصل ما حدش ساعدني. دايما هو يضع الهدايا، مش كل الناس طبعا الا من رحم الله، لكن في ناس بتضع الهدايا وتعلق شأن الهداية على مين؟ على أسباب دنيوية بشرية بحتة، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو من يوفقه، وأنه سبحانه وتعالى هو من يهدي، وأنه سبحانه وتعالى هو من يسوق لك من يأخذ بقلبك. وإحنا نتكلم الآن على أسباب الهداية، لكن خلينا العنصر الأول نتكلم أنه إيه؟ أنه لا يهدي إلا الله، وأن الله تفرد بهذا، أنه سبحانه وتعالى متفرد بالهداية، لا يهدي له، لا يوفق العباد ولا يأخذ بقلوب العباد إلا هو سبحانه. قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أن الله لو شاء أن يهدي أهل الأرض جميعا لكنها امتحان الحياة. هل الهداية بالهوى؟ لا، ليست الهداية بالهوى. شوفوا أحيانا واحد يقول لي خلاص أنا اهتديت، أنا كده على الطريق الصحيح. تقول له جميل، اللهم ارزقنا الهدى والسداد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ظن الكفار أنهم على هدى. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ها؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. نعيد تاني. والله لا يهدي القوم الظالمين. لما قيل أنا نزلت في مجموعة من الناس في سبب نزول آية عدة أسباب. قيل أن لما أسير العباس في مسجد رآه علي بن أبي طالب فجعل يبكيه قال حلفت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخشت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي إليك عنا تفكر نفسك تفكر نفسك أنت الوحيدين الوحيدين نحن نعمر المسجد الحرام نحن نطعم ونسقي الحجيج نحن افضل منكم لو اتكلم على الدين احنا عندنا احسن منكم هو كان متخيل ان هو لما يبقى اخلاقه حلوه ويطعم ويسقي هيبقى هو كده لدينه اعلى ما هو هو مفهوم الهدايه عنده كده قال تعالى اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام قال له اللي انت بتعمله ده متخيل ان هو ده الهدايه كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون قال له لا ده ما يستويش مع ده هو لما تقعد في الجامع وتنظفه وترتبه عايز تساوي نفسك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله وانت اصلا تكفر بالله سبحانه وتعالى تقول له اصل اخلاقي حلوه مع الناس وبس الحديث انت لا تؤمن بالله ربا فكيف تعتقد ان هذه الهدايه قال والله لا يهدي القوم الظالمين هم كانوا ظالمين فلم يهديهم ولا عود عليهم الدين فظلموا فلم يهدوا ذلك ابتلوا العباد فيهم هدى للمتقين هم كانوا متقين فعود عليهم الكتاب فهدوا به ولا هم هدوا لما اتقوا صح يعني هم كانوا ظالمين وبعدين هذا الظلم منعهم من الهدايه ولا عودت عليهم الهدايه فتركوها فاصبحوا ظالمين وصدوا عن الهدى يبعد عليهم ايه ده مفتاح لفهم الايات عموما في القران ان انت لما تلاقي ايات مثلا لقوم يعقلون لقوم يتفكرون للمتقين للصابرين هنا هتقول هو كانوا صابر قبل كده وبعد كده الايه جت لا هو لما يقول لك مفتاح اخذ ثواب هذه الايه وفهم هذه الايه انك انت ايه انك تنفذ ما فيها اللي هو ايه ان هؤلاء لما عود عليهم الدين كان عليهم ان يقبلوه لما عود عليهم الكتاب كان عليهم ان يخافوا من الحساب تقوى فلما لم يخافوا ضلوا عشان كده ربنا قال ذلك ابتلاء ولا ريب فيه هدى لمين هدى للمتقين يقول لهم ما كانوا متقين قبل كده انما لما عود عليهم الاسلام قبلوه وخافوا من الله فكان الكتاب لهم هدى فهداهم الله لما اتقوا هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يستوون ان الهدايه مش من هوى اوعى تتخيل ان الهدايه اصل احنا هتبقى اخلاقنا حلوه كده عمل دينا لا لا لا الهدايه لها ضوابط الهدايه من الله وحده ولا شريك له قل ان هدى الله هو الهدى اليهود والنصارى ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وده في الايه السابقه ايه التوبه اللي هو جعلت سقايه الحاج وعمره في المسجد الحرام وقيل انها نزلت في مجموعه غير العباس لان قصه العباس دي كانت في بلد التوبه الاخيره وقيل لا يعني لا تعالى الآية تشمل الجميع، أنها نزلت في مجموعة من الناس ضموا أن عمارة المسجد وتجميل المسجد، يعني يحط الخوف في المسجد وينظفه ويسقي الحشيش، أن هذا أفضل من الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هو كده رسم الهداء بإيه؟ بهواه. فلما رسمها بهواه ربنا قال له إيه؟ قال له لا يا سيدي، قال له لا خطأ، الله لا يهدي القوم الظالمين، المتقين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا هنتكلم الآن على أسباب الهداية التي ذكرها الله في كتابه الكريم، من أعظمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى عن طائفة أخرى ظنوا أن الهداية بالهوى. لما جاء اليهود والنصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون عليه أن يقبل منهم ويقبلوا منهم، قالوا بص احنا ايه؟ احنا نديك وعد ان احنا نسمع كلامك وانت تدينا وعد ان انت تسمع كلامك، واحنا عندنا اهل كتاب واحنا اصلا الناس عندنا دين طول عمرنا، وانت كنت عارف يعني مش عارفين حاجه كنتوا يعني طول عمركم كنتوا تعبدوا اصنام وحاجات زي مش فاهمين الدين عامل ازاي؟ فاسمع مننا وعندنا ليك وعد عندنا ان انت لو سمعت مننا أعطيتنا مساحة فإن سنسمع منك ونؤمن لك. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. إن قصر وحصر ومنح أن هناك أي مصدر للهداية على وجه الأرض إلا هدى الله، إلا الوحي، إلا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت أعد من أن تقبل مساواة في هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو من يملك الكون، من شاء من العباد فليكفر ومن شاء فليؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليتحمل كل إنسان ما اختار. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا تساوم، قل إن هدى الله هو الهدى. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آيات سورة البقرة آيات واضحة يعني بيّنت كلية، جعلت الليل كالنهار الأبيض أبيض والأسود أسود، فلقت الليل من النهار. قالوا حتى أهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى دخل لهم أهل الكتاب، قال لا قل إن هدى الله هو الهدى، أن الهدى الوحيد هو هدى الله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء هؤلاء. قال الله قال لن ترضى اليهود، قال أهل التفسير لن ترضى اليهود حتى تتبع ملتهم ولن ترضى النصارى حتى تتبع ملتهم، فجعل الفارج معهم الله سبحانه وتعالى إيجازا، لأن ذلك مفهوم والملة طريقة. وقد اختصت بالشراشع والدين، وهو يعني سبب هذه الآية أن اليهود والنصارى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة خداعا لهم له. فأعلم الله سبحانه وتعالى أن إعطاء الهدنة لا ينفع إلاهم وأطلعوا على سر خداعهم. وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، أي ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الذي يضع في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي، لا ما يدعيه هؤلاء. ولئن اتبعت أهواءهم، قال هذا شد الخوض به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته معه داخل فيه، لا تتبع أهواء هؤلاء. ثم الآية اللي بعدها الذين آتيناهم الكتاب عليه يتلونه حق تلاوته، يقول مجاهد أي يعملون به. يبقى من مصادر الهداية الرئيسية وإيه؟ العمل بالوحي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يبقى لما امنوا وعملوا الصالحات ربنا ايه فتح لهم باب الهدايه وفقهم الهدايه اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى من اعظم اسباب الهدايه اتباع الوحي. قال تعالى ليس عليك هداهم. قال تعالى انما انت منذر ولكل قوم من هاد. قال لهم ليس عليك ان يكافئهم الى هذا، مش من مسؤولياتك، مش من وظيفتك، انما وظيفتك انك ايه؟ انك تبلغ. دي نقطه يعني مفصليه في دعوه الانبياء. ليس عليك هداهم، كل واحد يختار لنفسه ما يشاء. وما انت وظيفتك ايه؟ بلغ لك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. ونساله بلغ وكلمه الاحيان بتاعت لك ايه؟ يعني بلغ يا روح اول اي بس كلمتين وماشي ابلغ. بلغ يعني وصل للمنتهى. يعني بقول له احسن في البلاغ، اختار احسن الفاظ، بين الناس. لكن في الاخر خالص ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. زاد المسيح الجوزي بيقول ليس عليك هداهم في سبب نزول هؤلاء. الاول ان المسلمين كرهوا ان يتصدقوا على المشركين من اقربائهم. يعني كان معاهم فلوس وربنا امرهم بالصدقه وقريبهم بقى واقرب الناس افضل الصدقه على اللحم الكاشح. الصدقه هنا مش الزكاه، دي صدقات عامه. فقريبهم بيعوا اصناف يطلعوا لهم صدقه ولا ما يطلعوهاش؟ فقالوا لا عمرنا ما نديلهم صدقه. فرفضوا المسلمون ان يعطوا المشركين من صدقاتهم ظن منهم ان هذا مما امر الله به. الناس بتكفر ربنا اديهم عندي ده مش هديه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس عليك هداه. قال له انتوا قلت ان تنفقوا انفقوا. طب المشركين هو انت امرت انك تنفق من الصدقات على المسلمين فقط؟ ده ما جاش. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم. قال له اللي انت بتنفقوا في الصحابه بينفقوا ده ليه؟ ده نفسكم انتم ربنا يوقيكم فيه. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. انت مش تنفق عشان ايه؟ عشان تاخد، تنفق لله ربنا يتقبل. قال وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم. قاله سعيد بن جبير فنزلت هذه الآية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال الزجاج هذا خاص للمؤمنين أعلمهم على الله أنه قد علم أن المراد هو ما عنده منه. هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أنكم تريدون وجه الله لكن ليس هناك مانع شرعي انك تنفق من الصدقات لرجل يرتكب المعصيه. دي صدقات عامه بالزكاه. الزكاه لها مصارف، احنا اتكلمنا قبل كده في مصارف الزكاه. لكن احنا بنتكلم هنا على ايه؟ الصدقات العامه اللي معاك فلوس وعايز تنفقها. فتقول لي اصل انا ما ينفعش انفق على فلان ما اداش لاي حد معاه معصيه. طب ايه فلان ده بيرتكب معصيه الكفر؟ انفق ولا ما انفقش؟ لو ترى في ذلك مصلحه انفق، لو تلقى فقير ومسكين انفق. قال تعالى ونحن المشركين فجاءوك فيجيبوا حتى يسمع كلام الله. يعني احيانا تكون قلبه بينفتح لانه يسمعك. قلبه بينفتح ان هو يعي من هذا الاله الذي دلك عليه او دله عليك. قال يوفي اليكم اي توفون اجرهم. فالله سبحانه وتعالى يهدي. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي. انا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وسلم انني واحد يهدي سبحانه وتعالى. الله متفرد بالهدايه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الإنزال. يقول الذين كفروا لولا أنزل عليك آية من ربك. يقولوا إحنا عايزين آية تعرفنا إن أنت رسول، عايزين معجزة تحصل لنا حالا. فقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم من هذا. قالوا بلغهم بس عايز يتنبي يتنبي عايز يتنبي إيه؟ الله أعلم متى ينزل الآيات وأعلم على من ينزل الآيات. خدع كما حاجة الله سبحانه وتعالى قال إنما أنت منذر ولكل قوم من هذا. قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني هل أنزل عليه آية من ربه؟ قال لكل قوم من هذا. قالوا فيها ستة أقوال، أن المراد بالهادي الله عز وجل رواه ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرم ومجاهد والضحاك والنخعي، أنما إليك الإنذار والله سبحانه وتعالى هو الهادي. وقيل لكل قوم الهادي أن الهادي الداعي رواه الوليمي الوعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقالوا أن الهادي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن وعطاء ولكل قوم نبي ينذره، إنما أنت منذر ولكل قوم هادي، يعني لكل قوم إيه نبي ينذره، لأن هي من هداية يحصل بها هداية إيه الدلالة الإرشاد، ليس هداية التوفيق، هداية نوعان، هداية اختص الله سبحانه وتعالى بها، اختص بها سبحانه وتعالى، دخل بها سبحانه وتعالى اللي هي هداية التوفيق، وهداية للعباد أنهم يهدي بعضهم إلى بعض، يعني يدل بعضهم بعض على إيه الخير. وطبعا اعظم من دل على الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. هداية الله سبحانه وتعالى هداية منيعة، يعني هداية منيعة يعني بص ما فيش حاجة تقف قدامها مهما كان الراجل في اقصى غياب الفساد، مهما كان ارتكب كل انواع المغلقات، مهما العالم كله وقف قدامه ليمنع هذه الهداية، أن الله إذا أراد بعبد الهدى إن هذا العبد سيهدى رغم أنف الجميع. مش حاجة ضغط ده إذا تبقى سبحانه وتعالى إذا يعني عالية عالية عالية. أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يسير إلى العزة ليكسره. العزة ده كان إله عندهم صمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد بعد فتح مكة، قال له خد مجموعة من الناس، والناس اللي بيعبدوا العزة خايفين أسلموا بس خايفين يكسبوا العزة. يقول لك لا أصل الآلهة الآلهة إيه لسه في قلوبهم رهبة. فقال له خد إيه خد مجموعة واحد دول هدوا العزة. قال له إن إحنا هنؤمن بيك بس موضوع العزة والهزيمة ده إحنا خفنا يعني إيه إحنا مؤمنين بيك كل حاجة بس إحنا خفنا يا خد ده. ف يعني يبقى حد معانا يهدد يبقى حد من حضانة ودماغهم ايه؟ ان العزة ممكن تزيه وتقلهم حاجة الجن يطلع يعني ايه لسه ملايين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. فلما وصل خالد قال له السادة نحذرك منها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء. خالد أول حاجة عملها أم جاي فاس وكسر أنفها صنم. أول حاجة عملهم إيه؟ كسر أنفه لرغم أنفه يعني يذله ثم هدمها. وظلوا يخوفون خالد وأصحابه وهم إيه؟ وهم يهبمون العزة. فنزل الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف حبيبه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بالعزيز ذي الانتقام. ربط الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بفعله خالد بالهداية أن هو الله سبحانه وتعالى عزيز. لو لما يقول له كان بيسأل الصحابي بيقول له عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال من يؤمن مع محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني. احنا بنيجي نشكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معه يعني احنا تلاقي واحد ايه وقال محمد لا يعني لا تجعلوا دعاء رسول لكم كدعاء بعضكم وبعض. ان احنا لما نيجي نشكر الله على الصلاه نقدم قبله ايه صفه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى كيف بيقول له هو اللي بيتبعوه مين؟ فقال يتبعه كبراء الناس ام ضعفاء الناس؟ قال ضعفاء الناس. قال وكذلك اتباع الانبياء. هل يزد احد منهم عن دينه؟ قال له اللي بيتبعوه بيكون ميكروباص ياخدوا محطتين وينزلوا تاني ولا مكملين؟ يعني بيلف لفه كده والدين يبقى جو حلو وشويه مشاعر ظريفه وبعد كده يكمل وبعد كده ينزل تاني ويرجع لحياته، ولا هو اعتنق الدين وامن به واصبحت رسالته؟ قال هل يرتد منهم احد عنه؟ فقال لا. قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشته بالكفر. هدايه عديده منيعه، من يضل الله فما له من هذا، ومن يهد الله فما له من مضل. ان الايمان اذا خلطت بشاشته القلوب فانه لا يضله احد. لو اجتمع الانس والجن في جميع الطرق على ان يصلوا الى الطريق الصحيح لما استطاعوا، لكن الله سبحانه وتعالى اذا امر فان هذا هو الطريق الصحيح. هدايه بديعه مهما اندثرت الاثار ومهما ابتعد الناس عن دين ربهم، اذا نزلت الهدايه فانه لا يقوم لها شيء. من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لا احد يهدي العبد الى الصراط المستقيم اذا اضله الله سبحانه وتعالى، ولا احد يضل العبد بعد هدايه اذا هداه الله سبحانه وتعالى. ويمين شمال لو انت استقمت على الوحي تصل أن هذا صراط المستقيم، أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. من من من من من وسائل الهداية لا حصر لها، آيات كونية وآيات شرعية وآيات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها تستثير العقل، وآيات في القلوب في كل حال. كل آيات الله يهدى بها العباد، سواء في المخلوقات او سواء في الايات المتلوات، كل ايه هدايه. القران كله هدى، كل ايه واحده ممكن تهدي عبد بيحيى العبد، ايه واحده فقط. قال تعالى سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قال تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. اخر حاجه ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان ناخذ باسباب معينه للهدايه. قال تعالى أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط المستقيم. سورة النساء. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يبقى آمن ولجأ دعا افتقر احتاج، قال له يا ربنا أنا ضايع، يا رب أنا محتاج هداية، أنا محتاج هداية يا رب، أنا مش عارف أروح فين ومش عارف اروح ازاي ومعنديش قلب اروح بيه وعندي معاصي تمنعني، انا كل حاجه في حياتي لن تنتقل الا بك، لا حول ولا قوه الا بك. اعتصموا بيعتصموا، لا يعني عارفين طلب اللجوء، طلب العصمه، طلب الحمايه. قال اما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم الله لإصابة الطريق المستقيم. يبقى من الأسباب اللي نأخذها للهداية إيه؟ الدعاء، الاعتصام. لما صار يعلم عليه يقول له إيه؟ يقول له قول كده، قول وراي اللهم إني أسألك الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد السهل. قال له لما تيجي تفكر وانت تقول يا رب اهديني، افتكر انك انت واحد تايه في صحراء ومش عارف يخرج ازاي، فبيقول له الطريق فين، وبيقول له انا هموت، انا مفيش حد ينجدني. اذكر بالهدى هداية الايه الطريق، ولما تقول انا يا رب عايزك تهديني وتسددني، السداد ده كأن واحد بيصوب حاجة تجاه سهم في ايده، ويصوب تجاه هدف معين، والسهم ده ممكن يروح يمين شمال، والهواء ممكن يروح يمين وشمال، والهدف ممكن يتحرك يمين وشمال، فهو محتاج حد يصوب، وحد يعين، وحد يوفقه. واصل بالهداية هداية الطريق، واصل بالسداد سداد الايه السهم. انما صدقوا سددوا وقاوموا، يعني لو انتش بنص الهدف هدف ايه في طرف الهدف، بس ما تدوش الايه التسديد، انك دايما تجتهد. فهنا نقطة ان من اسباب الهداية الدعاء. رقم اثنين صحبة. قال تعالى كل هدف من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونود على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. يعني احنا نرجع تاني نكفر بربنا بعد ربنا هدانا. مين اللي هدانا؟ مين الذي يهدي؟ الله. نعم صلى الله عليه وسلم، اللهم انت ما اهتدينا، اللهم انت ما اهتدينا، اللهم انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صدينا. قل يا رب نولاك، انا ما عنديش حد فينا يعرف الطريق، ولا يعرف كيف يعود، ولا يعرف كيف الوصول اليك، ولا يعرف كيف ينجو من عذابك، ولا يعرف كيف يسعد في الدنيا وكيف يسعد في الاخره لولا انت ما اهتدينا، انت وحدك هادينا. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا. ورد على عقبيه يعني واحد مشي لورا، مشي ورا، نرد على عقابنا بعد ان هدانا الله. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى والاتنى، قل ان هدى الله هو الهدى وامر المسلم ليرب العالم. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى ان هناك اصحاب يحاولون هدايه العبد، دلالته على الطريق. مين الصحبه دي؟ الصحبه الصالحه. الانسان يحرص على صحبه صالحه. كالذي استهوته الشياطين، يقول لك استهوته يعني دخلت من هواه، يعني هواه بيحب حاجه معينه فدخلته فين؟ في الحته دي. الشياطين معروف شياطين الانس والجن يقول بعضهم الى بعض زخرف القول بغرور وشاء ربك ما فعلوه فهذا هو ما يفتري. شيطان يستهوي العبد، يدخل من هوى العبد، النقطه ضعيفه العبد بيحبها، بيحب الاكل، بيحب الشرب، بيحب الفوجه، بيحب السماع، بيحب اللك، بيحب القعده، بيحب حاجه، يدخله من الحته اللي بيحبها. كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران، حيران ضايع ضال، كلكم ضال الا من هداه الله. قال يا عبادي كلكم ضال الا هديكم فاستهدوني اهدكم. فهنا كالذي استهوته الشياطين الحيران له اصحاب. ذكر الله هنا ايه؟ صحبه يدعونه الى الهدى. اتينا تعالى تعالى تعالى، تعالى مش حتى تجيب، حتى ماشي كده عشان تحفظ الخميس تقول له تعالى نصلي، يقول لك طيب حاضر انا راح اتوضى بس عند الشيخ، انت بس اخلع وانا ايه وراك وراك وانت رايح تاني هذا تاني تعالى صلي. يدعونه استمرار الى الهدى اتينا تعالى الى الهدى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ان هذا الصاحب يدل، ولكن الهدي هو الله سبحانه وتعالى. قل ان هدى الله هو الهدى. انه يا جماعه ليس هناك مصدر للنور على وجه الارض في هذا العصر الا الكتاب سنه النبي صلى الله عليه وسلم، الا الوحي. لا يستطيع احد ان ينجو الا بالوحي. قالوا نود على اعقابنا بعد ان ندعو. قال التعبير عن الشرك لرد على العقاب لزيادة تطبيحه وبتصويره على ما فيه من القبح. إن واحد ماشي ورا ظهره نرد على عقابنا، واحد ماشي بظهره. اتكلمنا على أن الواحد هو الهدى، أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى، أن الصحبة الصالحة سبيل الهدى، أن الدعاء سبيل الهدى. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، الوحي والعمل به يهديهم ربهم بإيمانهم، أعطى التقوى وصدق الحسنى فسنيسره لليسر. العبد إذا اتبع الوحي يتبعه حق تلاوته قال مجاهد يحملون به. النقطة الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة الصالحة، ثم أخيراً هنا الدعاء. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إن القرآن يهدي فيما اختلف فيه الناس، وما اختلف فيه إلا الذين أودوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بغيناهم. فهذا الله الذين آمنوا من هذا الله مين؟ الذين آمنوا عبدوا هذا الله الذين آمنوا يهديهم بإيمانهم. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا من الحق بإذنه، والله يهدي أن يشاء إلى صراط مستقيم. قيل أنهم اختلفوا في أشياء وهداهم الله سبحانه وتعالى في أشياء، اختلفوا في يوم الجمعة واختلفوا في الدين واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في عيسى بن مريم واختلفوا في الساعة. فهذا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله سبحانه وتعالى يهدي الواحد لا شريك له. قل هو بهذا المستقبل.